ولما كانت الحلقة 37 بعد 133 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد، فخف الملك إليها وأخذ بيديها وأجلسها في مكان القبول، وجعل يصغي لها في ذهول وهي تروي وتقول: بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن بلاد النهر في ذلك الدهر كانت مسرحا للعجائب والأحداث الغرائب، وعاش شعبها في حسرة قليلا وهو في وفرة، يقوم من حفرة ليقع في حفرة، فهو يتخلص من ملك خؤون ليقع في يد ملك مجنون، وأخيرا ترزقه الأيام بملك غلام تتحكم فيه امرأة يتحكم فيها الملك دينار، وكان ملكا يريد أن ينهار. وهكذا تولى الملك نحسين، وظهرت كلمة الملكة شين: واحكم يا دينار وتحكموا يا أشرار، وأكثروا من الصياح والنباح فهذا كلأ مباح. مولانا الملك نحسين. مزاع المخالي؟ مولاي. ها، ومبسوط دلوقتي يا مزاع المخالي؟ ربنا يديم دولتك ويخليك لوالدتك، عملتني وزير الوزراء، أنا بقى قدام والناس تيجي ورا. يا وزير الوزراء. مولاي. وطي. أنت يا مولانا مش هتعتقني؟ وطي. تعرف إن ما كنتش هتعتقني هخليك ما عدتش تعرف تركبني. هتعمل إيه يعني؟ هروح أبسبس لوالدتك وخليهم يعملوا لك عملية الختان. اخرس يا جبان، أنا الملك، كلكم تسمعوا أمري، محدش يختن جلالتي. وطي وطي. اي اي اي، طيب طيب طيب، حتى وانا وزير تركبني؟ انا قلتلك انت الركوبة بتاعتي. اسمتي وبختي. يلا قوم، بس حاسب على جلالتي. ها ها ها ها ها. انت هتجري ولا خلي الصوت على ظهرك يغني؟ لا لا، اجري اجري. الوزير مزاع المخالي. مولاتي الملكة شين. مزاع، تعال يا مزاع المخالي. ادي اللي نبني وادي اللي جرالي. ايه مالك يا مزاع؟ انا يا مولاتي مع نفسي في نزاع. نزاع ايه؟ عشان التحكمات بتاعت جلالته. ماله جلالته؟ عاملني الركوبة بتاعته. الركوبة بتاعته؟ كل ما يشوفني يقول لي وطي، ويتشعلق علي ويركبني، ويفضل ينخسني ويقول لي حا حا حا. هو فاهم ان حضرتك حمار؟ ويعملها قدام الكبار والصغار. ما هو فاهم انك حمار. يخلصك يا مولاتي، واحد وزير زي حالاتي. وزير زي حالاتك؟ هو عشان ما عملتك وزير فاهم انك بقيت كبير؟ انا انت صنعت ايدينا، احنا نكبرك ما تكبرش علينا. انا بقولك اللي بيجرالي. الله يرحم المخالي، نسيت الايام والليالي يا مزاع المخالي؟ بس يعني ضروري يركبني. وايه يعني لما جلالته يركبك شوية هتنهد الدنيا؟ لا لا، بس يعني مش عاجبك؟ ازاي مش عاجبني؟ انا بس بحكيلك. تحكيلي ولا بتشكيلي؟ اشكيلك؟ اشكيلك من ايه؟ أنا في ديك الساعة لما جللت يركب على ظهري ولف به البستان وأفضل أجري وهو بالصوت يضربني ويقول لي حا حا يا حمار. أنا فهمت أنك متضايق من جللته. حد يتضايق من جللته؟ نهايته. قولي إيه اللي عملته؟ الملك ضلال محبوس في المورستان، والحرس وأبو حنيك والأعوان. وقابلت ابن جربون؟ أيوة، وبيقولك إنه ممنون وعاوز يقابل الملك نحسين. طيب سيب دي لبعدين. ها، وفي إيه كمان؟ في مسألة كنت عاوز أقولك عليها من زمان. مسألة إيه؟ إحنا ما بنعملش عملية الختان للملك ليه؟ مش عارفة أعمل إيه. خدتني. أنا عارفة ليه ما عملتهاش وهو صغير. مش عارفة إيه اللي خلانا سبناه لما يكبر. ولما نستنى أكتر حيكبر أكتر. أنا عمال أفكر. إحنا نعمل له العملية دلوقت بعد ما بقى زي الشحط. على كل حال من مصلحته إن إحنا نختن جلالته. إحنا لو سكتنا أكتر من كده هتبقى الحكاية معقدة وتبقى مش لطيفة بالمرة. أهي دي حكاية أخرى. اعملها له النهاردة قبل بكرة عشان نبقى مسيرة والناس يعملوها مسخرة. ولا من شاف ولا من درى. إحنا نجيبه دلوقت ونعملها عالساكت. انت شايف كده؟ مفيش غير كده. طيب قوم اعمل الترتيب. انا عامل الترتيب وجايب معايا الطبيب. طيب انا هعملها، انا هتخلص منها. خلي الطبيب يدخل وخليهم يندهوا لجلالته. طيب بقى عن اذن جلالتك. يا معذور معذور. مولاي الوزير. الطبيب يدخل وخلي جلالة الملك يكلم مولاتي. بس مش عاوزين جلالته يعرف احسن يهرب. أنا عامل لكل حاجة حساب، جايب 5 حجاب وموقفهم على الباب، وساعة الطهارة نديلهم الإشارة يروحوا هاجمين عليه وماسكين إيديه ورجليه وتخلص الحكاية في السر. الطبيب يا مولاتي. مولاتي ملك الشين. السلام والتحية يا ذات الطلعة البهية. أنت عارف مهمتك إيه؟ أيوة واخد بالي، الوزير مزاع المخالي حكالي. ما تخافيش يا مولاتي، الحكاية بسيطة والموضوع. مولانا الملك نحسين. طب بس حسن جاي. الله، انت هنا مزاع المخالي؟ تعال يا نحسين. لا، قولولي اول عاوزين ايه والراجل الطبيب ده هنا ليه؟ اسمع بس، تعال. ما تخافش يا صاحب الجلالة. انا عارف انت ليه عايزني. مزاع جايبك عشان تختني، لكن يا مزاع مش هتخلص مني. طب بس تعالى. اوه سيبونا. امسكوه. يا حجام يا اللي عداه. امسكوا مولانا. سيبونا. امسكوا جلالته. هيأمرونا. يا شيخ مأمون. مأمون يا مأمون. الله، ايه في ايه؟ الحقني يا مأمون. مالك يا رسلان؟ الثورة قامت في الجنوب. ايه؟ بقول لك الثورة قامت في الجنوب. الثورة قامت في الجنوب؟ النصر دايما للشعوب. امتى الكلام ده؟ النهاردة. والملك ساروق؟ الملك ساروق نزلوه من فوق، وجم العساكر وخدوه وعلى البحر وحدفوه. والملك دينار عمل ايه؟ اهم بيكلموه، اللي ما كانش هيخرج من بلدهم هيحاربوه. رسلان، شايف يا مأمون؟ انت قلت ليه دلوقتي؟ انت الله، انت بتبكي؟ احكي لي كمان احكي، انا مش مصدق نفسي. الله مأمون، احنا كنا فين واليوم ده فين؟ انا بفتكر الشهداء، بفتكر الدماء، بفتكر نعمان واللي جرى واللي كان. احنا قربنا، دي خطوة كبيرة في طريقنا. فين اخواننا اللاجئين المشردين؟ انت رايح فين؟ احنا هنرجع بلادنا، هترجع لنا بيوتنا وأموالنا. يا أهل فلسطين، يا أهل فلسطين، يا أهل فلسطين. آدي النار وآدي البخور وآدي الجنيه المسحور. دي نار، دي نار، دي نار يا جبار، توطي ناس وتعلي ناس وتخلي الراس تنداس. يا خناس يا وسواس، دي نار ترنشن تيك توك، بحق النار وسر النار. يحضر الملك دي نار في الحال، في الحال. دي نار، دي نار. هاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاها شين يم وشين. دينار يا جبار، لك السمع والطاعة كل وقت وكل ساعة. ايه اللي خلاك تحضريني يم الدهى؟ الاخبار اللي سمعتها. اخبار؟ ايه اللي حصل؟ اللي حصل وصل. ايه الكلام ده اللي بيقولوا برا؟ الجنوب قام بثورة. والملك ساروق؟ الملك ساروق طردوه برا. وانت ازاي تسكت لهم على الحاجات دي؟ انا ما عدليش عيش في البلد دي. طردوا الملك بتاعي وقبضوا على رجالتي. وايه اللي هتعمله دلوقتي؟ انا مضطر اوطي واسيب الحكاية تعدي. يا دي النصيبة اللي جتني. ما كانش ظني. وهتخرج من بلادهم؟ اسيبها لهم، لكن هي هلهم. يخرجوني النهاردة ارجع لهم بكرة، وان شاء الله تبقى نار حمراء. خايفة يا دي نار. جمدي قلبك مدام انا واقف جنبك. امال ليه ما حمتش الملك ساروق منهم؟ غلطتي ان الجيش بتاعهم كان في ايدهم، لكن انتي الجيش بتاعك في يدي. انت بتطمني؟ بس خدي بالك من اللاجئين اللي في غرب النهر قاعدين. انا محرصة عليهم مزاع. هم دول اللي يسببوا لنا الصداع. امرك مطاع. اتفضلي، ادي مرتب سنة لقدام. يا سلام، قبل ما يمر العام. دول 10 اكياس ذهب. ذهب ذهب. ايوه اضحكي كده، ما تشمتيش فينا العدة. ها قولي اليوم يا معلوم. الحقيني. مالك يا حبيبي؟ اسنديني. مالك يا حسين؟ قعديني. اقعد. وقفيني. انت جرالك ايه؟ لقيته يابا، لقيته. اللي هو ايه؟ اللي جننت ابويا عليه. الدينار المسحور اللي عليه الدنيا بالدور. ولقيته فين؟ ابويا كان مخبيه، ولقيت القسم والعزيمة معاه. ياه، ده احنا نبقى جمعنا القوتين، دينار ودينار. هات هات. اجيب ايه؟ هات الدينار. دينار مين؟ طب بس استنى يا حسين. حصلني كسرني. وانطلقت الملكة شين وراء الملك نحسين، فأخذت منه الدينار ووضعته إلى جانب الدينار، إلى أن مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 37 بعد 133 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.